هداية بالحق والميزان. قال السنو على السماحة عندهم نبأ من الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أسباب النزول، أتناول فيه إن شاء الله تعالى سبب نزول قول الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون، مع ما تيسر من آيات أخر. أقول مستعينا بالله عز وجل. أخرج البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما سبب نزول قول الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. أخرج ما حاصله أن الأنصار كانوا إذا حجوا إلى بيت الله الحرام ورجعوا إلى المدينة لم يدخل أحدهم البيت من بابه، إنما دخل من ظهر البيت، كانوا يدخلون من ظهور البيوت وليسوا من أبوابها. فرجع رجل من الحج فدخل البيت من بابه فعيروه بذلك، فأنزل الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، أي البر بر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهذا سبب نزول الآية الكريمة. وأعيده ملخصا أن الأنصار كانوا إذا حجوا إلى بيت الله الحرام ورجعوا إلى بلادهم يتحرجون أن يدخلوا البيوت من أبوابها، فيدخلونها من وراء ظهورها، من ظهر البيت، يدخلون البيت من ظهره. فرجع منهم رجل فدخل البيت من بابه فعيروه، فأنزل الله تعالى الآية الكريمة: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا والآية الكريمة كما سلف تقعيده في أسباب النزول، العبرة منها بعموم الألفاظ وليست بخصوص الأسباب. العبرة بعموم الألفاظ وليست بالخصوص. فأقول وبالله التوفيق: إن أي عمل من الأعمال نقدم عليه ينبغي أن نأتيه من بابه. فمثلا إذا أراد شاب أن يتزوج فتاة فلا يذهب يمينا وشمالا، إنما يذهب لوليها الشرعي يتقدم له كي يزوجه بابنته، إن شاء زوجه وإن شاء ترك التزويج. نعم قد يستشفع بأقوام، والشفاعة جائزة والاستشفاع في مثل هذا الموطن جائز، لكن في نهاية المقام والأفضل أن يأتي البيت من بابه، يدخل على الولي الشرعي للفتاة يكلمه أو يوكل من يكلمه حتى تستقيم الأمور ولا تحدث مفاسد. وعموما يعمل بعموم الآية: وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. فكل شيء يؤتى من بابه، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا عن الآية الأولى وعن سبب نزولها. أما الآية الثانية التي أتناولها في هذا المجلس إن شاء الله هي قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ما المراد بالإلقاء باليد إلى التهلكة؟ وفي من نزلت الآية الكريمة؟ أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بسند صحيح إلى أسلم التجيبي، قال: كنا بأرض الروم، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، أي أن أبا أيوب معهم وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج للجهاد معهم، وكان على أهل مصر، أي أميرا على أهل مصر، كان على أهل مصر عقبة بن عامر، وكان على الجيش بعمومه فضالة ابن عبيد، لكن أبو أيوب كان جنديا من الجند المقاتلين. الشاهد أن أسلم قال: فأخرجت الروم لنا صفا عظيما يقاتلوننا، صفا عظيما هائلا لقتالنا، فخرج أيضا منا صف عظيم لقتالهم. فبينما الناس على ذلك، الروم أبرزوا صفا عظيما، ونحن المسلمون أبرزنا صفا عظيما، إذ قام رجل من المسلمين فألقى بنفسه في صفوف الروم يضرب فيهم ويضربونه، ويقتل فيهم ويقتلونه، فقال الناس، أو قال فريق من أهل الإسلام: سبحان الله، ألقى بيديه إلى التهلكة، يعنون أنه لما قذف بنفسه في صفوف الروم قد ألقى بيديه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه: أيها الناس، إنكم تتأولون الآية على غير تأويلها، وفينا نزلت معشر الأنصار، لما عز الله الإسلام وكثر ناصروه، أي المناصرون للإسلام ازدادوا وكثروا قلنا نحن الأنصار: نجلس في أراضينا نصلحها، نجلس في أموالنا نصلحها، وندع الجهاد، فقد عز الله الإسلام وكثر ناصروه. فنزلت الآية الكريمة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكان الإلقاء باليد إلى التهلكة بقاؤنا في أموالنا لإصلاحها، وترك الجهاد في سبيل الله. كان ترك الجهاد في سبيل الله هو الإلقاء باليد إلى التهلكة. فما زال أبو أيوب الأنصاري شاخصا يجاهد في سبيل الله في بلاد الروم حتى لحق بالله عز وجل. فإذن الآية نزلت لما رأى الأنصار أن يجلسوا في دورهم ويتركوا الجهاد في سبيل الله، فنزلت الآية: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذا. وثم سبب نزول آخر، وقد تقدم أن الآية الواحدة قد تتعدد لها أسباب النزول. سبب النزول الآخر ورد من طريق أبي جبيرة، ومختلف بعض الشيء في صحبته، قال: كان الأنصار يبذلون وينفقون، فأصابتهم سنة، أي سنة من سنوات الشدة، أصابتهم سنة فأمسكوا عن الإنفاق، فأنزل الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكان إذن الإلقاء باليد إلى التهلكة هو الإمساك والبخل، كان إلقاء باليد إلى التهلكة. وورد أيضا بسند صحيح عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان الرجل يذنب فيقول لن يغفر لي، فيترك الاستغفار يعني يائسا من رحمة الله. فأنزل الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكان من الإلقاء باليد إلى التهلكة إذن اليأس من رحمة الله، وقول الرجل لن يغفر لي وتركه للاستغفار. فعلى هذا فللآية الكريمة عدة أسباب لنزولها، وقد تقدم أن الآية الواحدة قد تتعدد لها أسباب النزول، وضربنا لذلك مثلا بمطلع سورة التحريم إذ نزل قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، في واقعتين، الواقعة الأولى تحريم النبي صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه، والواقعة الثانية تحريم النبي صلى الله عليه وسلم جاريته ماريا على نفسه، وسيأتي بيانه بتفصيل إن شاء الله تعالى. فالحاصل أن الآية التي نحن بصددها وهي قول الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لها ثلاثة أسباب لنزولها، ألخصها: أولا هي أن الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصره قالوا نبقى في أموالنا نصلحها ونترك الجهاد، فكان تركهم للجهاد إلقاء باليد إلى التهلكة. وقد قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وسبب النزول الآخر إمساك الأنصار عن الإنفاق في سبيل الله، وصحابي هذا السبب وهو أبو جبيرة مختلف في صحبته، فنزلت لما أمسكوا عن الإنفاق وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والسبب الثالث هو أن الرجل كان يذنب فيقول لن يغفر لي، فمن ثم يترك الاستغفار، فإذا ترك الاستغفار فقد هلك حينئذ. فاليأس من رحمة الله مهلكة، وكل له وجه وكل يتمشى مع الآية الكريمة هذا. وبالله تعالى التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذكر لنا يا شيخنا بالعلم والتبيان، اذكر لمن أنزلت آي من القرآن، إن الذي فرد الكتاب هداية بالحق والميزان. قال السنو على السماحة عندهم نبأ من الرحمن.